لأنه قد يخطي كثيرا. نعم. ايش؟ ما معنى واذا وقع عليهم السيف لم يرفع الى يوم؟ يعني معناه اذا قاتل بعضهم بعضا استمر. شيخ بارك الله فيكم، قوله صلى الله عليه وسلم وتفترق هذه الامه على 73 فرقه. شيخ بارك الله فيكم، من الناس الان من يقول ان الاختلافات الواقعه بين المسلمين الان هي من هذا وانهم فرق، ومنهم من يقول لا، ان الاختلاف الان الواقع هو اختلاف في الفرقة، أن المسلمين الآن هم في الفرقة 73 والاختلاف دائر فيها، فلا يخرج بعضها عن بعض. فما هو رأيك؟ رأينا أنه ليس بصحيح. كيف تكون من يدعي الإسلام الآن أنهم فرقة واحدة وفيهم الجهمية والفلاسفة والرافضة والإسماعيلية والنصيرية وما أشبه ذلك؟ كيف الكلام على يعني أهل السنة عامة؟ لا، الكلام على أهل القبلة مو على السنة. أهل السنة يعتبرون فرقة واحدة. شيخ بارك الله فيكم، سؤالي الآن عن أهل السنة هل أهل القبلة؟ يعني شيخ، من الناس الآن من يقول أن من يدعي أهل السنة الآن يقول لا، هو يدعي أنهم أهل السنة ولكنهم من فرقة كذا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من أهل بدع. نحن ما عاد نستطيع الخلاف اللي سهل في بعض المسائل قد لا يخرج عن الاتفاق، قد يخرج، كما أن المذاهب الأربعة مثلا فيها خلاف، ولكن لا تخرج عن الاتفاق. لكن خلاف في الجوهر والأصل هذا خلاف مستقل. خلاف المناهج الآن. نعم. خلاف يعني من فصل. إيش المناهج؟ جماعات. مناهج التعليم. جماعات. جماعات إخوان، جماعة تبرير، وناس يقول سلفية، وكل من المحاضرات. هذه غلط. هذه لا شك أنه تفرق، لكنه غلط. لأن هؤلاء يعني وضعوا لأنفسهم حزبا بحيث يوالون من كان معهم ويعادون من خالفهم، لكن خلاف مسائل أخرى بحيث أنه ما يعده وليا له أو عدوا له. كلما رأيت فرقة تقول هذه ضالة وهي عدوة لنا فهم فرقة هذا الضال. كلهم منهم الآن يقول نحن أهل السنة، ولا ما يخالف دعوة، هذه لك دعوة، لكن هم الآن فرقتان هذه دعوة، لأنهم لو سكتوا وقال نحن والله نخالفكم في هذا لكن نرى أنكم على الحق، يعني هذا الذي أداكم إليه الاجتهاد، ما صاروا متفرقين. لكن إذا قالوا أنهم ظلاء وصاروا يعادونه ويبغضونه ويؤلبون عليهم فرقة. واجب النجمة ما في شك ان واجب هذا، ما كل الايات والاوحاد اذا ذكر الشيخ كلها لهذا. نعم. جزاك الله خيرا. اذكرك مخلده في النار او غير مخلده؟ سؤال اخر، يعني هل يجوز القول بمسائل جهاديه ولا ما ضابط المسائل الجهاديه؟ اما كونها كلها في النار مخلده في النار او لا، ما نستطيع ان نقول هذا. وكل من كان كافرا او صلته بدعته الى الكفر فهو مخلد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد. اما بالنسبه للمسائل الاجتهاديه فلا تستطيع ان تضبطها، لان اهل السنه انفسهم مجتهدين في مسائل يقولون انها اصول كعذاب القبر والذي يوزن، ما هو العمل او صاحب العمل او صاحب العمل، مختلفين في اشياء، الصراط هل هو أدق من الشعر وأحد من السيف أو إنه صراط معروف، يعني مثل الطرق الأخرى، هذه مسائل ما تخلو منها طائفة. بالنسبة للسؤال الأول، أمة الإجابة ولا أمة الدعوة؟ لأن هنالك بعض، لا، هذه أمة الدعوة. وقوله كلها في النار عاد ينظر، من كان بدعته مكفرة فهو خالد في النار، ومن دون ذلك لا يخلد في النار. ولهذا نهيت هذه الأمة أن تضرب آيات الله بعضها ببعض، لأن مضمون الضرب الإيمان بإحدى الآيتين والكفر بالأخرى إذا اعتقد أن بينهما تضادا، إذ الضدان لا يجتمعان،